طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ درسنا الجديد في التعليق على نزهة النظر. كنا قد أخذنا ما يتعلق بالموضوع والمكذوب، والآن ننطلق إلى الحديث أو القسم التالي. قال: والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، هو المتروك. المتروك، أولا هذا المصطلح، مصطلح متروك، أكثر ما يستعمل عند الحفاظ، يستعمل على في إطلاقه على الرواة لا على الأحاديث، مع أنه يذكر دائما في كتب المصطلح، يذكر أنه من أقسام الحديث، الحديث المتروك، ولكنك إذا تتبعت وفحصت لا تجدهم يقولون هذا حديث متروك إلا قليلا. وإنما أين تجد كلمة متروك في كتب المصطلح أو في كتب الحديث عفوا؟ تجدها في الحكم على الرواة. فإذا فتحت مثلا كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر، أو كتاب تهذيب الكمال للمزي، أو حتى لو فتحت في الكتب المتقدمة مثل السؤالات التي يسألها الإمام أحمد، أو كتب سؤالات الموجهة لابن معين أو غيرهم من المتقدمين، ستجد أنهم يقولون فلان متروك الحديث، فلان متروك الحديث. وما الفائدة من هذا القول الذي أقوله الآن، أنه المصطلح يعني تجده أكثر شيء في الرواة لا في الأحاديث؟ الفائدة هو أن علم الحديث يجب أن نتعلمه بطريقة تقربنا إلى واقع الكتب الحديثية، لا إلى العالم النظري. فهمت؟ فالمصطلحات يجب أن تكون مقربة لنا إلى الواقع. متروك هذا المصطلح أكثر ما يكون في كتب الجرح والتعديل، لا في كتب الحكم على الرواة. جيد؟ ماذا يستعملون في إذا وجد راوي متروك؟ ما العبارة أو المصطلح التي يستعملونها للتعبير عن الرواية التي فيها متروك؟ فهمت السؤال؟ الآن عندنا إسناد، عندنا حديث في إسناده راوي متروك، يقولون عن الراوي ماذا؟ متروك. متروك. عن الرواية ماذا يقولون؟ متروك الرواية. لا، نفس الحديث، ماذا يحكمون على الحديث كله؟ مردود. ما اللفظ الذي يستعملونه؟ أنت إذا قرأت كثير من كتب المصطلح تظن أنهم يستعملون لفظ متروك على الرواية، وهذا كما قلت قليل جدا جدا، وإنما يستعملون ألفاظا متعددة، منها منكر. فمصطلح منكر يستعمل على عدة صور، منها صورة ما لو كان في الإسناد راو متروك. جيد؟ فيستعملون فيه لفظ منكر، هذا يقول لك هذا حديث منكر. ولذلك إذا رأيت للحفاظ الكبار الإمام أحمد، البخاري، المتقدمين، إذا رأيت لهم عبارة منكر، إياك أن تظن أنهم يتحدثون عن صورة معينة واحدة. إذا قالوا منكر مباشرة تقول ما وجه نكارته، فتارة تكون وجه نكارته أن فيه راو متروك، وتارة يكون وجه نكارته أنه بتفرد راو ضعيف. جيد؟ فلا يحتمل هذا التفرد. جيد؟ خاصة لو كان فيه دواعي للاستنكار، يعني ليس كل ما تفرد به ضعيف يكون منكرا. جيد؟ وأحيانا يكون بسبب خطأ راو فيه ولو كان ثقة، وقد ضربت لذلك عدة أمثلة، يعني أو عدة مرات، يعني مثلا قول أبي داود في السنن حين يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. سمعت مرة. نعم، مرات دائما أذكره، وأمثلة متعددة. قال هذا حديث منكر لم يروه إلا همام، والوهم فيه من همام. همام ما حاله؟ ثقة ثقة ثقة، همام ثقة من رجال الصحيحين، همام بن يحيى. نعم، ولكنه أخطأ. جيد؟ فخطأ الثقة أحيانا يطلق عليه منكر. جيد؟ ولذلك يجب أن نكون دقيقين في التفريق بين المصطلحات من جهة كثرة الاستعمال وقلته، هذا واحد، ومن جهة الاستعمال يطلق على الراوي أم على الرواية، هذا مهم جدا في التفريق. وكثير من قراء أو دارسي علم الحديث لا يفرقون بين هذا، وإنما يتعلم المصطلحات كلها على السواء. جيد؟ ثم قال: والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس. ابن حجر عرف المنكر سابقا بأنه ما خالف فيه الضعيف الثقة، جيد. ثم هنا أشار إلى معنى آخر للمنكر فقال المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. إيش معنى قيد هنا؟ يعني الشرط، شرط المخالفة. أحسنت. طيب وكذا الرابع والخامس، ما هم الرابع والخامس؟ فحش غلطه كثرة غفلته. أحسنت. أو فحش غلطه أو غفلته عن الإتقان، هذا في صفحة 88 شيء ذكر الأنواع الرابع والخامس. قال لا لا فمن... الرابع والخامس بلا بلا فسق وغفلة يا شيخ. لا لا لا وغفلة. فحش غلطه أو غفلته، لا الخامس ال... هذا عفوا الثالث والرابع صحيح. الثالث فحش غلطه، نعم، والرابع غفلته عن إتقان، والخامس والخامس هو الفسق. قال فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. شيخ عندي سؤال، يعني المعلل العلة هو يطلق على شيء كثير، مثلا نعم. رأيت في التمحيط هذا حديث معلل من جي من جي من ثلاث جهات، نعم، يعني من جهتي اضطرابي روايتي، نعم، ومن جهتي انقطاعي، ومن جهتي وقوفي، نعم. مثلا الاضطراب يعني هكذا يستعمل كثيرا. نعم، العلة اسم جامع للخطأ الذي يقع في أحاديث مقبولي الرواية. هذا تعريف سبحان الله. مرة أخرى، اسم جامع للخطأ الذي يقع في أحاديث مقبولي الرواية، لا مضعوفي الرواية، لا مضعفي الرواية أو لا ضعيفي الرواية، جيد. طيب سؤال، هل يمكن أن تطلق العلة في غير ذلك؟ الجواب نعم، ولكن نحن نتكلم عن الأكثر. فالأكثر أن مصطلح العلة يطلق على الخطأ الذي يقع في حديث من أحاديث مقبولي الرواية. لماذا؟ لأن هذا خفي، لأن العلة أيوة هي السبب الخفي القادح، جيد. وما دام أننا قلنا خفي فمعنى ذلك أن الظاهر أن الرواية مقبولة، فاطلع بسبب من الأسباب على إشكال خفي. حسنا، هذا لا يكون إلا في حديث مقبول في ظاهره. إذن العلة اسم جامع للخطأ الذي يقع في أحاديث مقبولي الرواية، جيد. فهو هنا ذكر صورا من صور العلة، قال من وصل مرسل، يعني يكون الحديث مرسلا فيهم ثقة فيصله، جيد، سواء ثقة أو ما قارب ذلك، أو منقطع، أو إدخال حديث في حديث، أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. ثم قال لك كيف نعرف هذه الأوهام التي تقع في أحاديث الثقات. قال وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. إذن كيف السبيل إلى معرفة الأحاديث المعلة؟ قال بتتبع، بكثرة التتبع وجمع الطرق. وهذه قضية في غاية الأهمية. لماذا؟ لأن بعض من يحكم على الأحاديث يأتي إلى إسناد الحديث في أبي داود فينظر فيه، ينظر ثقة زائد ثقة زائد ثقة، متصل الإسناد يقول صحيح، وهذا مشكل. فإذا وقفت على إسناد ورأيت أن رجاله ثقات وأنه متصل، جيد، فأنت تقول إسناده صحيح ولا تقول حديث صحيح. وإذا قلت إسناده صحيح فمعنى ذلك أنه جمع ثلاثة شروط من شروط الصحة، وبقي شرطان، لأنك لم تتأكد من السلام من العلة. متى تقول أنه سالم من العلة؟ إذا جمعت الطرق. أما أن تحكم على حديث من جهة إسناد واحد وقفت عليه في كتاب، هذا خطأ كبير. تجمع الطرق، إذا جمعت الطرق وقارنت بينها تستطيع أن تكتشف العلة. فإذا لم تجد علة بعد الجمع والمقارنة ستقول إن هذا الحديث صحيح. وكثيرا ما يقع الخطأ أو الضعف بسبب الانقطاع, بسبب العلة الخفية التي تظهر بكثرة الطرق أو بتتبع الطرق, والأمثلة على ذلك كثيرة للغاية. ثم قال ابن حجر رحمه الله واصفا غموض هذه القضية, قال وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها, ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة. لاحظ كلمة مراتب الرواة, هذه كلمة دقيقة جدا. معرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا دائما نقول يا جماعة تعلموا الأسانيد, تعلموا الأسانيد, لأن العلم بالأسانيد ومداراتها وأهم طرقها أو أهم ما ترجع إليه يعين على معرفة العلل. والمتون حتى معرفة المتون معينة على معرفة العلل. نعم. الإمام ابن رجب, ليس ابن حجر, ابن رجب في شرح علل الترمذي في القسم الثاني قال اعلم أن الحديث عن الرواة على درجته. معنى الكلام طبعا الأول الأولى أن تعرف أحوالهم من جهة الثقة والضعف, يقول وهذا سهل موجود في كتب الجرح والتعديل. قال الثاني هو أن تعرف مراتبهم, مراتب الثقات ومن يقدم قوله عند الاختلاف. قال وهذا الذي تعلمه يكون قائدا إلى معرفة علم الحديث, طبعا كله بالمعنى إلى معرفة علم الحديث, لأن أن تعرف الراوي ثقة أم ضعيف هذا باب محله قواعد نظرية سهلة, لكن أن تعرف الثقات ما المراتب فيما بينهم لأنهم يختلفون ليس كذلك, أن تعرف من الذي يقدم قوله عند الاختلاف, هذا هو العلم الحقيقي بعلم الحديث. وهذا يمكن أن يقاس حتى في الفقه مثلا, فيمكن أن تقول مثلا أن تعرف المذهب فهذا أمر ليس عسيرا أو عسرا, لكن أن تعرف القول الراجح في المذهب حال اختلاف رموز المذهب فهذا يحتاج إلى معرفة خاصة ولا يبرع فيه إلا المتقدمون في العلم بالفقه. جيد. أو ماذا تفعل إذا اختلف الشيخان مثلا في المذهب الحنفي مثلا. جيد. وكذلك في المذهب الحنبلي مثلا حينما تحصل روايات عن الإمام أحمد متعددة, من الذي يعرف من الرواية الأرجح, من الأوثق, من الأضبط, من الرواة الذين حفظوا آخر كلام الإمام أحمد, ما الدلائل, وهكذا يعني. لكن القياس هذا يعني يدل فقط على شيء من المعنى, ليس نفس الموجود في علم الحديث الذي في علم الحديث أدق بكثير جدا. فأنت تجد مثلا أنهم يقولون أن أصحاب الزهري مراتب وثقة ودرجات, ليسوا درجة واحدة. جيد. مراتب ودرجات. فأنت ترى مثلا أن مالكا وسفيان بن عيينة ومعمر وكلهم من الثقات يروون عن الزهري, ولكن إذا اختلفوا فيما بينهم في رواية نقدم مالك, وهكذا يعني. قال ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة. من هو يا شيخ؟ يعقوب بن شيبة السدوسي, هذا من الكبار, ولكن كلامه لم يحفظ بدرجة مثل درجة علي بن المديني وأحمد والبخاري من ناحية الكثرة, وإن كان محفوظ يعني ليس قليلا كلامه, ليس قليلا, لكن ليس في درجته من ناحية سعة ما نقل عنه. وأبي حاتم وأبي زرعة والدار قطني. ثم قال وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. يقول لك من علم هؤلاء ومعرفتهم الدقيقة بالأسانيد والأخبار والمتون صارت لديهم حاسة في اكتشاف الخطأ والغلط, أحيانا لا يستطيعون أن يعبروا لك بألفاظهم كيف اكتشفوا الغلط, وإنما هذا نتيجة الخبرة. كيف اكتشفوا الغلط أم كشفوا الغلط؟ اكتشفوا أو كشفوا. كالصيرفي, كالذي يشتغل في نقد الدين في الذهب, أنت تأتي له بذهب يقول لك هذا مزيف, تقول له كيف عرفت؟ أحيانا لا يستطيع أن يقول لك كيف, لأنه مع الخبرة, مع طول الخبرة صار لديه رؤية معينة يستطيع أن يعرف بها, أحيانا من الصوت, أحيانا من اللمس, أحيانا ف فهو لا يستطيع أن يقول لك إذا سمعت الصوت بهذه الدرجة فهو مزيف، لا يستطيع أن يقول لك ذلك، أنت تحتاج إلى خبرة كبيرة حتى تصل لهذه الدرجة. وهكذا في الحديث أحيانا يقول لك هذا لا يجي، هذا لا يجي جيد، وهذا الأمر يعني يصعب فهمه على المبتدئ، أما من مارس الأسانيد والعلل يستطيع أن يفهم جيد. ثم قال ثم المخالفة وهي القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد وهو أقسام. الأول أن يروي جماعة للحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه رواية فيرويه راو عنه تماما بحذف الواسطة. الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد يأتي الآن، ومدرج المتن قريب من الصورة الأخيرة طبعا. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المتن. ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وجدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. طيب هنا يقول لك إن هناك نوعا من المردود يكون بسبب المخالفة، وأن هذه المخالفة لها صور، منها أن تكون المخالفة بصورة الإدراج، وقال لك إن الإدراج قسمان، قسم في الإسناد وقسم في المتن جيد. وقال لك طبعا أيهما أغمض في الإسناد جيد. قال لك إن الإدراج في الإسناد يحصل بصور متعددة، ذكر منها أربعة، نكتفي بشرح واحدة لأن هي صور دقيقة يعني مثلا يقول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا بين اختلاف. هو يقول لك يأتيك راو سواء هذه الصورة أو غيرها يأتيك راوي فيسمع الحديث بعدة أسانيد جيد، ثم يأخذ إسنادا منها ويسوق به المتن كاملا الذي هو في الحقيقة مجزأ على هذه الأسانيد جيد. فهذا نوع من أنواع إدراج الإسناد. وأما إدراج المتن هو طبعا ذكر صور متعددة كما قلت، يعني تطبيقاتها في رأيي أنها تطبيقات متقدمة نوعا ما، لا أريد أن أفصل فيها في هذا السياق.